حيث انتهينا. أبدأ شيخنا. أين وصلنا؟ نعم، القسم الثالث، قسم توحيد الأسماء والصفات. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، هذا هو الذي كثر فيه الخوض، فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، وهم ممثل ومعطل ومعتدل. والمعطل، أعطينا الصفحة لزملائك، بس رقم الصفحة لزملائك. الصفحة رقم 29. والمعطل إما مكذب أو محرف. أعد حتى يعني أتابع معكم. الصفحة 29، القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، هذا نعم، هو يعني الذي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلم المصنف فيما سبق من أقسام التوحيد على القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والآن شرع في القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. ومجموع هذه الأقسام الثلاثة يشكل التوحيد المعروف. نعم، تفضل يا أخي الكريم. هذا هو الذي كثر فيه الخوض، فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، وهم ممثل ومعطل ومعتدل. والمعطل إما مكذب أو محرف. وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة جاءت فقسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل. فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية. ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان، وفي الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. نعم، ثم حدثت الآن، الآن تابعوا معي، هو المصنف يريد أن يتكلم بأن الانحراف عن فهم التوحيد الصحيح بدأ حينما ظهرت الفرق الضالة والمبتدعة. وهو لا يريد أن يقول أن الخوارج هم أول من حرف الأسماء والصفات، لا، هو يريد أن يذكر شيئا أو نبذة من تاريخ ظهور هذه الفرق. فيقول: أول فرقة ظهرت في الإسلام، وهذا معروف، هي فرقة الخوارج الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال هذه الفرقة لها يعني أذنابها وأتباعها إلى الآن. نعم، ثم سيتكلم شيئا فشيئا عن بقية هذه الفرق إلى أن يصل إلى الجهمية والمعتزلة، وسيذكر شيئا من كلامهم في صفات الله عز وجل. نعم. ثم حدثت بدعة القدرية مجوسي هذه الأمة، الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد، وليست داخلة تحت مشيئته، وليست مخلوقة له، بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك، ويقولون إن الأمر أنف أي مستأنف. وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة، فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن الصامت رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، لكنه في أواخر عصر الصحابة. نعم، ثم حدثت هذه البدعة الثانية. هذه البدعة الثانية، البدعة الأولى الخوارج، والبدعة الثانية القدرية، الذين يعني ألغوا أفعال الله عز وجل، وزعموا أن الله لا يعلم أفعال المخلوقين إلا بعد وقوعها، واشتهر هذا، وجاء ذلك وصفهم في الحديث، يقولون إن الأمر أنف. إيش يعني أنف؟ يعني مستأنف، فسموا بالقدرية لأنهم أنكروا قدر الله عز وجل. نعم. ثم حدثت بدعة الإرجاء وأدركت زمن كثير من التابعين، والمرجئة هم الذين يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية. أنت مؤمن تقول نعم، يقول لك لا تضرك المعصية مع الإيمان، تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل ما دمت مؤمنا، فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية. لكن نعم، يعني يقولون المرجئة إن إيمان أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعندهم إيمان أي واحد من الأمة كإيمان أبي بكر، وإيمان أبي بكر الصديق كإيمان أدنى واحد من الأمة، فالإيمان عندهم شيء واحد. إذا سمي الرجل مؤمنا انتهى الأمر، فلا تضر مع يعني مع الإيمان طاعة، فلا تنفع مع الإيمان طاعة، مهما أطاع المرء فلا يزيد هذا في إيمانه ولا ينقص منه إن ترك الطاعة. هذه بدعة الإرجاء. نعم، أنتم يعني كل نوع من أنواع البدع، الخوارج، القدرية، المرجئة، اعلموا ما هي أصل بدعتهم. والشيخ سيذكر يعني رؤوس الفرق التي مرد الانحراف والخروج على منهاج أهل السنة والجماعة إليها. هذه يعني الخوارج والقدرية والمرجئة، و سيذكر أيضا الجهمية، ويذكر المعتزلة. نعم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق، لم يتكلموا في ربهم وصفاته، فجاء قوم من إذن إلى الآن لا يوجد انحراف في الصفات تحديدا، يعني لا عند الخوارج ولا القدرية ولا المرجئة إلى الآن، فكان كلام القدرية والمرجئة في الإيمان والفسق والطاعة والمعصية، انحرافهم في هذه الأمور، ولم يكن انحرافهم في الصفات. أين أول انحراف ظهر في الصفات؟ سيذكر الشيخ الآن، تفضل. فجاء قوم من الأذكياء ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحي، فقالوا قولا بين القولين، قول المرجئة وقول الخوارج، قالوا الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله المرجئة، وليس بكافر كما قاله الخوارج، بل هو في منزلة بين منزلتين، كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فصار في أثناء الطريق، فلا هو في مدينته ولا في التي سافر إليها، بل في منزلة بين منزلتين، هذا في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فهو مخلد في النار، فهم يوافقون الخوارج في الآخرة لكن في الدنيا يخالفون. نعم، هؤلاء من هم؟ هؤلاء هم المعتزلة، ادعوا العقل وأنهم يعرفون الأشياء بعقولهم، العقل عندهم يحسن ويقبح، فقدموا العقل على الوحي، فكل نص جاءهم سواء في القرآن أو في السنة لم تقبله عقولهم تركوه، فجعلوا العقل هو المصدر الصحيح الذي تستقى منه الأحكام، وجعلوه حكما على القرآن والسنة. فقالوا، أول ما ظهرت بدعة هؤلاء في قول قالوه بين لا هو قول المرجئة ولا هو قول الخوارج. أين هذا أيضا في الإيمان، تكلموا أول ما تكلموا في من يفعل الكبيرة، قالوا ليس بمؤمن ولا بكافر، الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، والمرجئة جعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنا، المعتزلة قالوا لا هو مؤمن ولا هو غير مؤمن، ما هو عقيدتكم فيه؟ ما هي عقيدتكم فيه؟ قالوا منزل بين المنزلتين، لا إيمان ولا كفر. نعم، ظهرت هذه البدعة وانتشرت، ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمية، وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه، ويسمون الجهمية. حدثت هذه البدعة وهي الجهمية وليس نعم الجهمية، الجهمية. الجهمية حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام، مؤمن أم كافر أم فاسق، ولما في منزلة بين منزلتين، بل تتعلق بذات الخالق. نعم، انظر كيف تدرجت البدع في الإسلام. لا، إذن ماذا؟ الفرقة الثالثة هم الجهمية، الجهم بن صفوان. نعم، بدعتهم في الخالق عز وجل، وليست لا في الأسماء والصفات، ولا في وصف الإيمان والكفر والفسق، ولا في المنزلة بين المنزلتين. عليكم أن تعرفوا هذه الفرق الأربعة، أصول البدعة ترجع إليها، وكل فرقة ما هو منشأ بدعتهم. أما تفصيل هذه الفرق والكلام فيها والكلام في أقسامها وأنواعها، انقسمت أقساما وأنواعا، وعندهم نظريات، وكل واحد منهم يطور على الآخر، على نظرية الآخر، حتى أصبحت كل فرقة من هذه الفرق لها عقيدتها المستقلة، هذا ليس الآن مجاله. مجال الآن في الكلام والصفات، والشيخ يريد أن يبين لك كيف أو مبدأ ظهور البدع، ثم تدرجها من بدعة إلى بدعة. فكانت أو أول البدعة في الإنسان، في المسلم، مؤمن هو أم كافر، ثم تدرجوا إلى أن وصلوا إلى الخالق عز وجل. ويريد المصنف أن ينطلق من هنا، من وصول هؤلاء إلى الخالق، إلى بداية الانحراف في الأسماء والصفات. فقال تفضل. انظر كيف تدرجت البدع في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا، وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق، يقولون كما شاءوا، فيقولون هذا ثابت لله وهذا غير ثابت، هذا يقبل العقل، هذا يقبل العقل أن يتصف الله به، وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به. فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة، فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. قسم، نعم، إذن يعني إيش؟ إذن الجهمية أصلوا على كلام المعتزلة. المعتزلة فتحوا المجال للعقول أمام الجهمية، فجاء الجهمية فتوسعوا في هذا. كانت يعني كلام الجهمية في الإنسان في الإيمان، فتحوا مجال العقل فيها، فجاء الجهمية ووسعوا الأمر حتى وصلوا في مجال العقل والتفكير فيه إلى الخالق عز وجل. وأنتم كما تعلمون يعني البدعة تبدأ صغيرة وتنتهي كبيرة، يعني كل هذه الفرق الأربعة لم تقف بدعتهم على أصل منشأها، وإنما زادت مع الزمن وتطورت، وخرج لها منظرون، وخرج لها كتب يكتبون، وخرج لها أتباع، وكل تابع يزيد. لأن المعتزلة مثلا فتحوا المجال أمام العقل في قضية الإيمان، قالوا بالمنزلة التي بين المنزلتين، فكانت البدعة مقتصرة على هذا، لكنها مع الزمن تطورت، فأصبح العقل هو الذي يحكم ويرسم. نعم، فمن هنا بدأت بين الجهمية والمعتزلة تناول مسألة العقل، ثم تطورت معهم فيما بعد، يعني يقصد المصنف، فكان لهم موقف من أسماء الله عز وجل وصفاته. لكن كون هؤلاء أهل أهواء وأهل بدع لم يكن موقفهم واحد، كلما جاءت أمة لعنت أختها، ف فانقسموا أقساما كثيرة في موقفهم تجاه أسماء الله وصفاته. ولا شك وبلا شك أن كثرة الانقسام في مثل هذه المسألة تدل على أصل الانحراف وعلى شدته، لأنهم لما فتحوا المجال للعقل فلكل واحد منهم من المنظرين أن يقول بشيء مختلف عن الآخر، فحدث الخلاف والفرقة. ولا تتصوروا أن مثل هذه الفرق تجتمع أو تجتمع الأمة عليها أو هي تجتمع في أنفسها، بل كلما تقادم الزمان كلما ازدادت هذه الفرق فرقة. لماذا؟ لبعدها عن المشرب الأول وهو القرآن والسنة وعصر النبوة وعصر السلف. نعم، فانظروا الأقسام هذه ماذا يقول فيها، ما هي هذه الأقسام في الصفات؟ تفضل. قسم قالوا: لا يجوز أبدا أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لأنه إن وصف بالوجود أشبه الموجودات، وإن وصف بالعدم أشبه المعدومات، وعليه يجب نفي الوجود والعدم عنه، وما ذهبوا إليه فهو تشبيه للخالق بالممتنعات والمستحيلات، لأن تقابل العدم والوجود تقابل نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وكل عقول بني آدم تنكر هذا الشيء ولا تقبله، فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا في أشر منه. نعم، هم قالوا المقصود خلاصة ما هذا القسم، قالوا إن الله لا يوصف لا بوجود ولا بعدم. لماذا؟ قالوا لأن إن وصفناه بالوجود أصبح كسائر الموجودات، كالإنسان وسائر المخلوقات، هي موجودة، فكيف يكون الله موجودا وهذه المخلوقات موجودة؟ هذا تشبيه. قالوا وإن وصفناه بالعدم أيضا أشبه المعدومات، فهم وقعوا أولا في التشبيه، يعني أخذوا الأمر بعقولهم فوقعوا في التشبيه بالموجودات أو بالمعدومات من حيث الوجود والعدم، وقعوا في التشبيه من حيث الوجود والعدم، فوقعوا في التشبيه فأرادوا أن يفروا من هذا التشبيه إلى النفي، فنفوا يعني صفات الله عز وجل من هذا الباب. نعم. وقسم آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات، يعني أنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لكن لا تثبت، يعني لا نقول هو حي، لا نقول ليس بميت، ولا نقول عليم، بل نقول ليس بجاهل، وهكذا. قالوا: لو أثبتت له شيئا شبهته بالموجودات، لأنه على زعمهم كل الأشياء الموجودة متشابهة، فأنت لا تثبت له شيئا، وأما النفي فهو عدم، مع أن الموجود في الكتاب والسنة في صفات الله من الإثبات أكثر من النفي بكثير. قيل لهم: إن الله قال عن نفسه سميع بصير. قالوا: هذا من باب الإضافات، بمعنى نسب إليه السمع، لا لأنه متصف به، ولكن لأن له مخلوقا يسمع، فهو من باب الإضافات، فسميع يعني ليس له سمع لكن له مسموع. وجاء طائفة ثانية قالوا: هذه الأوصاف لمخلوقاته وليست له، أما هو فلا يثبت له صفة. نعم، هؤلاء شر من الأولين، قالوا لا يوصف الله لا يعني يوصف بالنفي ولا يوصف بالإثبات، فكان منهاجهم في تنزيه الله عز وجل، وبئس المنهاج، أن يقولون الله ليس بعليم وليس بجاهل، لا يقولون عليم، بل يقولون ليس بجاهل، ولا يقولون ليس بطويل ليس بقصير، فكانت تنزيههم بهذه الطريقة، لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، من صفات هذه صفات النفي. ورأوا أن النفي هذا أبلغ في تنزيه الله عز وجل، فاعترض عليهم بما بالإثبات الوارد في القرآن والسنة، كإثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، فقالوا: لا، هذه في القرآن والسنة نسبت إلى الله عز وجل. كيف يعني نسبت إلى الله عز وجل، يعني نسب إليه السمع لا من باب أنه متصف بالسمع. طيب فماذا تقولون؟ قالوا يعني الله عز وجل لا يسمع لكن له مسموع، فتناقضوا. من هنا قالوا إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مع أنهم أهل عقل والمفروض أن يقولوا باللزوم العقلي هنا، أن اللزوم العقلي، اللزوم العقلي معناه هنا أن يثبتوا ما يلزمهم بالعقل. فيعني إذا على منهاجهم العقلي يلزمهم هنا أن يثبتوا ما يلزم بهذا المنهاج، فهم خالفوا حتى منهاجهم هذا العقلي. نعم. وقسم ثالث قالوا يثبت له الأسماء دون الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، أثبتوا أسماء الله تعالى، قالوا إن الله سميع بصير، قدير عليم حكيم، لكن قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة. هؤلاء شر من قبلهم، كيف يكون حكيم بلا حكمة؟ ما فائدة هذه الحكمة، هذا الوصف بالحكيم دون أن يترتب عليها حكمة؟ وما فائدة الوصف بالبصير دون أن يترتب عليه بصر، والقدير دون أن يترتب عليه قدرة؟ ما أدري من أين أتوا بهذا الجهل الفاضح. نعم. وقسم الرابع، وقسم الرابع قالوا نثبت له الأسماء حقيقة، ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل، وننكر الباقي. نثبت له 7 صفات فقط، والباقي ننكره تحريفا لا تكذيبا، لأنهم لو أنكروه تكذيبا كفروا، لكن ينكرونه تحريفا، وهو ما يدعون أنه تأويل. الصفات 7 هي مجموعة في قوله. نعم. هؤلاء ماذا فعلوا؟ هذا ماذا فعلوا؟ هؤلاء قالوا نثبت بعض الصفات وننفي بعض الصفات، نثبت بعضها وننفي بعضها. فما الصفات التي أثبتوها؟ قالوا هي التي دل عليها العقل، وأما بقية الصفات التي لم يدل عليها العقل فننفيها. ما هي هذه الصفات؟ هي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، جمعت في قولهم له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدار. فقالوا نثبت هذه الصفات من أي من بأي حجة وبأي دليل؟ قالوا لأن العقل دل عليها، وبقية الصفات لم يدل عليها العقل فلا نثبتها. إذن منطلقهم هنا في إثبات ما أثبتوه من الصفات، ما هو منطلقهم؟ منطلقهم عقلي. ولاحظوا لما دخل العقل في هذا، ما أدري يعني كيف دلهم عقلهم على هذا التناقض العجيب. ف يعني إن كانوا نفوا عن الله عز وجل بقية الصفات بحجة أن العقل لم يدل عليها، وبحجة أنها تشبه المخلوقين، تشبه صفات المخلوقين، فيقال لهم نفس الشيء في الصفات التي أثبتوها. فالحياة مثلا ألا يوصف بها المخلوق؟ فما الفرق بين أن تقول المخلوق حي والله حي، وما الفرق بين أن تقول الله له يد والمخلوق له يد؟ ما الفرق؟ لا فرق لو كانوا يعقلون، لا فرق بينها. لكن هم فرقوا من أي جهة؟ قالوا العقل دل على أن الله حي، وأنه يتكلم، وأنه بصير، وأنه سميع، وأن له إرادة، وأن له علم، وأن له اقتدار، ولم يدل على أن له يد، وأن له عين، وأن له ساق، وأنه يصعد وينزل. كيف؟ قال لأن العقل لا يتصور هذا، أن يكون الله له يد، وهذا يلزم منه أن يشبه المخلوقين، ففروا من التشبيه، فعطلوا هذه بقية الصفات ولم يثبتوا إلا ما دل عليها العقل. فيقال لهم هذه الصفات التي أثبتتموها وتقولون دل عليها العقل هي نفس عين الكلام فيها هو عينه في بقية الصفات، من جهة أن الله متصف بها والمخلوق متصف بها، فالتشبيه المزعوم الذي زعمتموه ما زال قائما، فلماذا قلتم به هنا ولم تقولوا به هنا؟ نعم، أرجو أن يكون واضحا. الصفات السبع هي مجموعة في قوله له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليها، وبقية الصفات ما دل عليها العقل، فنثبت ما دل عليه العقل وننكر ما لم يدل عليه العقل. وهؤلاء هم الأشاعرة، آمنوا بالبعض وأنكروا البعض. فهذه أقسام التعقل. ينطبق عليهم قول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن يعني هذه أقسام أربعة كان منطلقها في تعطيل أسماء الله تعالى وصفاته عن معانيها منطلقهم عقلي ومنزعهم جهمي. أين المنزع الجهمي هنا؟ أيوة يا أخوة، شو نرى فهمكم، أين المنزع الجهمي؟ وهي أنهم انتقلوا في التصور العقلي لأسماء الله إلى التصور العقلي في مسائل العقيدة من المخلوق إلى الخالق. وافقوا الجهمية في هذا، يعني كان كلامهم كلام الخوارج وكلام القدرية وكلام المعتزلة قبل أن يجيء الجهمية كان كلامهم في المخلوق، فلما جاء الجهمية فتحوا المجال يعني لأن يكون الكلام في الخالق. فكل من تبع الجهمية في هذا فنقل الكلام من المخلوق إلى الخالق هو دخل من باب الجهمية، فهو جهمي في هذا الباب. فكل هؤلاء أصحاب الأقسام الأربعة في باب الأسماء والصفات جهمية. بأي اعتبار؟ لا باعتبار منشأ فرقة الجهمية، وإنما باعتبار أنهم وافقوا الجهمية في نقل الكلام من المخلوق إلى الخالق عز وجل. وضحت هذه؟ وضحت هذه إخواني الكرام؟ فالآن تقولون الأشاعرة جهمية، أليس كذلك؟ والمعتزلة في باب الأسماء والصفات جهمية، الأشاعرة في باب الأسماء والصفات جهمية، المعتزلة في باب الأسماء والصفات جهمية، القدرية في باب الأسماء والصفات جهمية، الخوارج في باب الأسماء والصفات جهمية أم لا؟ خوارج لم يتكلموا في الله، تكلموا في المخلوق. نعم، الخوارج تكلموا في المخلوق لم يتكلموا في الخالق. الخوارج بقوا في المخلوق ولم يتكلموا في الخالق، لأن لكن هل منزع الخوارج عقلي أيضا؟ نعم. منزعهم عقلي لكنهم بقوا في المخلوق ولم يتكلموا في الخالق. إذا من التي نقلت الكلام من المخلوق إلى الخالق؟ وافق الجهمية. ومن الذين وافقوهم؟ وافقوهم المعتزلة والأشاعر. واضح هذا؟ نعم. فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات، وكلها متفرعة من بدعة الجهم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالحاصل أنكم أيها الإخوة لو اطلعتم في كتب القوم التي تعتني بجمع أقاويل الناس في هذا الأمر لرأيتم العجب العجاب الذي تقولون كيف يتفوه عاقل فضلا عن مؤمن بمثل هذا الكلام. ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذي أعمى الله بصيرته كالذي أعمى الله بصره، فكما أن أعمى البصر لو وقف أمام الشمس التي تكسر نور البصر لم يرها،

إلى صفحة 42 في معنى الشهادة عند قول المصنف وقوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، هذا من متن العقيدة الطحاوية وإن شاء الله الواسطية، وإن شاء الله نقرأ من هنا في المرة القادمة. ما أدري معكم وقت أو انتهى الوقت؟ أيوة أخوان الكرام، ما في صوت عندكم تسمعونني؟ الأخ مجدي، أين الأخ مجدي؟ مجدي المحاضرة مصطفى الشيخ إن شاء الله المحاضرة ونصف. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الكريم. يا هلا يا هلا. نعم إذا كان بوس. نعم نتمنى أن تكمل إذا كان عند فضلتك، نتمنى أن تكمل إذا كان عند فضلتك وقت يعني إن شاء الله. ما أدري إذا كان عندكم محاضرة ولا شيء. محاضرة عندنا محاضرة بعد حوالي ساعة شيخنا. تسعة ونص. بعد ساعة نمضي معكم. نعم. قليلا يعني ربع ساعة ثلث ساعة. نعم نعم. طيب. نعم إن شاء الله. طيب ننتقل إلى معنى الشهادة، معنى الشهادة في صفحة 42. نعم إلى معنى الشهادة وبعدها إن شاء الله فقط معنى الشهادة، ثم بعدها معنى أهل السنة والجماعة، ثم ننتقل بعدها إلى أركان الإيمان. نعم تفضل أخي الكريم. قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. الشرح: أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب، فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان، تشهد باللسان المعبر عما في القلب، واختيرت الشهادة دون الإقرار لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء أي حضوره ورؤيته، فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهذا وعلى هذا يكون خبر لا محذوفا ولفظ الجلالة بدلا منه. وحده لا شريك له، وحده هي من حيث المعنى توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. إقرارا به وتوحيدا، إقرارا هذه مصدر، وإن شئت فقل إنه مفعول مطلق لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد. وأهل النحو يقولون إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوي أو مفعول مطلق، وإذا كان بمعناه وحروف وإذا كان بمعناه وحروفه فهو مصدر لفظي. فقمت قياما مصدر لفظي، وقمت وقوفا مصدر معنوي، وجلست جلوسا لفظي، وجلست قعودا معنوي. وقوله وتوحيدا مصدر مؤكد لقوله لا إله إلا الله. قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشرح: نقول في أشهد ما قلناه في أشهد الأولى، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله، وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا لعبادته. كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، ويقال له: كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى هذه الغاية وأن يعبد الله حق عبادته، ولهذا كان أتقى الناس وأخشى الناس لله وأشدهم رغبة فيما عند الله تعالى، فهو عبد لله، ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وليس له حق في الربوبية إطلاقا، بل هو عبد محتاج إلى الله مفتقر له، يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه.

لأنه مخالف للواقع، ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يتفلت منه. إذن هذا أحد المعاني، أنه يعني عقد عليها القلب فلا تعد تخرج، عقد عليها صمام القلب فلم تخرج. هذا معنى إيش؟ معنى من معاني العقيدة، ومن هنا أخذت العقيدة وسميت العقيدة التي نعتقدها في الله عز وجل عقيدة. لماذا؟ لأنها دخلت في القلب ولم تعد تخرج. نعم. والفرقة بكسر الفاء بمعنى الطائفة، قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وأما الفرقة بالضم فهي مأخوذة من الافتراق. والناجية اسم فاعل من نجا، إذا سلم ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها، وناجية في الآخرة من النار. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني إذن معنى الفرقة الناجية، وهذا مصطلح معروف متداول، الفرقة التي تنجو يوم القيامة، من هي هذه الفرقة وما هي صفاتها وما هي مواصفاتها؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عنها، ولكن هذه الفرقة هي التي أطاعت الله عز وجل ورسوله، واعتقدت باعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، آمنت بالله ربا، ورضيت بالإسلام دينا، وآمنت بالكتاب والسنة من غير انحراف ولا ابتداع، فهي الفرقة التي تنجو عند الله تعالى. نحن لماذا نعبد الله عز وجل؟ لأننا طلاب نجاة، والله عز وجل اشترط لنا حتى ننجو أن نعبده كما أراد. ومن مقتضيات هذه العبادة يعني أن نؤمن بالله عز وجل، وابتداء بالشهادتين، ومن لوازم الشهادتين أن نوحد الله عز وجل، من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله أن نوحد الله تعالى. وتوحيد الله له أنواع ثلاثة: ربوبية، ألوهية، أسماء، صفات. ومن مقتضيات الشهادة أن محمد رسول الله أن نوحد النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، فلا يعني نعمل برسالة أخرى مع وجود رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته الناسخة لبقية الشرائع، وهي ولكنها موافقة لبقية الشرائع في العقيدة، فنبقى على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن هنا جاء هذا الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة: الفرقة الناجية. وأصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني كل 73 ستدخل النار بحسب أعمالها إلا واحدة تنجو من النار. فمن هنا أخذت هذه إيش؟ هذا المسمى. جاء وصف هذه الفرقة الناجية بوصف مختصر، قالوا: يا رسول الله، من هي؟ أو من ما قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لاحظوا معي، على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني وضع أصحابه معه، لأن أصحابه هم الذين عاصروه وفهموا التنزيل وفهموا التشريع وبيّنوا للناس مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع أصحابه، وأصحابه يعني هم من السلف، هم السلف المأمرون نحن باتباعهم، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السلف فقد على المنهاج الذي جاءونا به فقد نجا من النار. نعم، في الآخرة، المقصود في الآخرة تنجو من النار. وأما في الدنيا فتنجو من البدع. نجاتك من البدع في الدنيا هي سبيل لنجاتك من النار في الآخرة. هذه الفرقة الناجية فرقة منصورة إلى قيام الساعة، وهذا جاء في غير ما حديث منها: ستبقى طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أو لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وظاهرين أي منتصرين. وهذه الفرقة منصورة إلى قيام الساعة، يعني من صفات الفرقة الناجية أنها أن الله ينصرها أينما وجدت إلى أن تقوم الساعة. وقوله فرقة أو طائفة كما جاء في الحديث يدل على أنهم قلة، وهذا أمر مهم جدا، لأن بعض الناس اليوم وبعض أهل البدع اليوم يحتجون على صحة بدعهم بأنهم أصحاب كثرة، فنقول لهم: الكثرة لا تدل على الحق، بل إن دلت على شيء فإنها تدل في آخر الزمان على الباطل. بعض الناس يقولون فرقتنا أكثر فرقة في العالم الإسلامي، فيستدلون على صحة فرقتهم بكثرة عددهم، فنقول: ما استدللتم به على الصحة هو عينه دليل على البطلان، خصوصا في آخر الزمان. نعم، تفضل. هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية: فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناج من البدع، وكلها في النار إلا واحدة، إذن هي ناجية من النار. فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة، المنصورة إلى قيام الساعة. عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والظهور الانتصار، لقوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون، فهي منصورة إلى قيام الساعة، منصورة من الرب عز وجل ومن الملائكة ومن عباده المؤمنين، حتى قد ينصر الإنسان من الجن، ينصره الجن ويرهبون عدوه إلى قيام الساعة، أي إلى يوم القيامة، فهي منصورة إلى قيام الساعة. قوله: قد ينصر الإنسان من الجن، أنتم تعلمون قد يهيئ الله عز وجل للمؤمن أسباب النصر، تنصره الملائكة وينصره الجن، ويكون ذلك من صلحاء الجن، ييسر الله عز وجل لهم نصرة العبد المؤمن. وهذا لا نعرفه نحن، نحن لا نعرف. الآن قال الله تعالى في الملائكة: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. الملائكة تحفظنا بأمر الله، لكن لا نعلم كيف ولا نرى هذا. وصالح الجن أيضا قد ينصرنا وقد يحفظنا، ويعني من بعض الشرور، من بعض وقد يرهب عدونا يعني ببعض الطرق، لكن نحن هذا كله لا نعرفه ولا نعلمه. نعم. وهنا يرد إشكال، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأنها لا تقوم حتى لا يقال الله الله، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله إلى قيام الساعة؟ والجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة، لقوله في الحديث: حتى يأتي أمر الله، أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم وهو موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته، لكن الأول أقرب، فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة. وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل، والتأويل بدليل جائز، لأن الكل من عند الله. واضح هذا؟ هناك إشكال يعني؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الساعة لا تقوم إلا على كافر، أو إلا على لكع ابن لكع، ولا تقوم الساعة ورجل قائم يقول الله الله. وهنا في هذا الحديث قال عن الفرقة الناجية: ستبقى طائفة إلى لا يضر من خلفهم إلى قيام الساعة. فكيف نجمع بين الأمرين؟ نجمع بهذا الجمع الذي ذكره الشيخ حفظ رحمة الله تعالى عليه. عرفتم وجه الجمع؟ إخواني الكرام، عرفتم وجه الجمع؟ انتم معي ولا بعضكم مغادر؟ نعم شيخ سمير معكم. شيخنا معكم. احمد عزت معكم. الاخ رامي معكم. العوني ابو عثيمين عادل وعادل الاخر عبدو علي جمعه عمر احمد عبد الرحمن الصديق مصطفى الشيخ. نعم نعم يا شيخنا. نعم نعم شيخنا نعم. حياكم الله. حياكم الله. الله يحييك. نعم اخي الكريم. جمع. الجمع عرفتم كيف نجمع بين الامرين؟ يعني الى قيام الساعه. نعم قوله حتى ياتي امر الله يعني قرب قيام الساعه هذا يعني. نعم حتى ياتي ها يعني. نعم لا يضرهم. قال ستبقى طائفه من امتي على الحق ظاهرين ها حتى ياتي امر الله. حتى ياتي امر الله هي الساعه وجاء هذا صريحا في بعض الاحاديث. فكيف ستبقى الطائفه المنصوره اهل السنه والجماعه الى قيام الساعه وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ان الساعه لا تقوم الا على كافر او لا تقوم ورجل قائم يقول الله الله. فكيف نجمع المراد الى قيام الساعه يعني الى قرب قيام الساعه لان الله تعالى يقبض المؤمنين قبل قيام الساعة فلا يبقى إلا الكافر إلا الكفار فتقوم عليهم الساعة. وضح هذا الجمع؟ نعم يا سيد. نعم نعم يا سيد. نعم طيب الآن سيتكلم المصنف. نعم تفضل. الشيخ رحمه الله استدل بقوله حتى يأتي أمر الله على أن هذا يعني قرب قيام الساعة وليس أمر الله الساعة. نعم لأن الحديث هو نفس الحديث هذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو لا يضر من خالفهم إلى قيام الساعة هكذا أكثر من الرواية وردت في هذا. فالشيخ استدل ببعض روايات الحديث التي جاء فيها لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله وعد الله. فالمراد بأمر الله ما هو؟ ها؟ قيام الساعة. المراد بأمر الساعة. أمر الله هو الساعة. أيوة المراد بأمر الله هي الساعة. طيب فهنا أصبح عندنا إشكال وهو كيف يقول إلى قيام الساعة حتى يأتي إلى قيام الساعة وهناك قال لا تقوم الساعة إلا على كافر أو إلا ورجل قائم يقول الله الله. فعندنا تأويلان إما أن نقول إلى قيام حتى يأتي أمر الله يعني أو إلى قيام الساعة ساعتهم وهو موتهم فموت كل إنسان إذا مات الإنسان جاءت ساعته ها وإما أن نقول وهو الأولى منصورون إلى قرب قيام الساعة إلى أن تقترب الساعة وليس المقصود منصورون يعني إلى الساعة إلى قيام الساعة أي أن الساعة تقوم عليهم لا لأن في الحديث أخبرنا أن من تقوم عليه الساعة هو الكافر لا تقوم الساعة إلا على الكفار وعلى شرار الخلق. نعم يا شيخ. أهل السنة والجماعة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. فإن قلت يقولوا أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ فالجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع فهي اسم مصدر هذا في الأصل ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين وعليه فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع. سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها. نعم يعني معنى ذلك أن غير أهل السنة والجماعة لا هم أتباع سنة ولا هم مجتمعون. فلاحظوا أهل البدع ابتعدوا عن السنة ثم هم مفترقون غير مجتمعين، لأن كلما ظهرت منهم فرقة لعنت أختها، وكل الفرق إما يكفر بعضها بعضا أو يضلل بعضها بعضا أو يلعن بعضها بعضا، وحتى الفرقة الواحدة افترقت إلى فرق كثيرة، وكل فرقة من هذه الفرق في الفرقة الواحدة تلعن الفرقة الأخرى. الروافض مثلا أصولها 13 فرقة تفرقت إلى أكثر من 70 أو 80 فرقة وحدها الروافض، وكل فرقة بعضها يكفر الأخرى وبعضها يقول بارتداد الأخرى عن الإسلام وهكذا. نعم نقف هنا وسيتكلم المصنف في الصفحة القادمة عن معنى الجماعة، سيكمل الكلام فيها، والأمر إن شاء الله واضح، والمراد أنهم مجتمعون على السنة، فهم أهل سنة وجماعة. وهذا المسمى في الحقيقة، إن كان هناك من تعليق فأريد أن نتكلم يعني بتعليق يسير على هذا، أن أهل السنة التسمية بهذا الاسم أهل السنة والجماعة ليس فيه نسبة إلى رجل ولا إلى شخص ولا إلى انحراف ولا إلى ضلالة ولا إلى أوصاف أشخاص ضلوا بهذه الأوصاف، وإنما النسبة إلى السنة والنسبة إلى الاجتماع، وهذا كله أي يعني النسبة إلى السنة والنسبة إلى الاجتماع أيدته النصوص. لكن لاحظوا لما تقولون ما تريدية، الما تريدية ينتسبون إلى من؟ إلى أبي منصور الماتريدي والأشاعرة، إلى أبي الحسن الأشعري، المعتزلة، إلى وصف قبيح اتصف به واصل بن عطاء حينما اعتزل شيخه الحسن البصري، وأيضا الجهمية، إلى الجهم بن صفوان، وصف قبيح اتصف به الجهم بن صفوان. فهم إما هؤلاء يتسمون إما بأسماء رجال وإما بأوصاف قبيحة لرجال. لاحظ الرفض الرافضة لأنهم رفضوا خلافة الشيخين فهو وصف قبيح، لكن وصف أهل السنة والجماعة ما اتصفوا، ما انتسبوا لرجل ولا انتسبوا لوصف رجل ولا انتسبوا لبدعة ظهرت، وإنما انتسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب السنة والذي حث على الاجتماع. نعم اقرأ الفقرة الأخيرة في قبل أركان الإسلام وعلم من كلام المؤلف. الصفحة نفسها شيخنا التي بعدها. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب لأنهم مخالفون. لماذا قال في هذا الباب الأشاعرة الماتريدية وهم أقرب من غيرهم إلى أهل السنة؟ قال لا يعدون من أهل السنة في هذا الباب. لماذا قال في هذا الباب؟ لأن انحرافهم ظهر في أي باب؟ في باب الأسماء والصفات، أو أكثر ما ظهر، وفي مسائل الإيمان، في مسائل أخرى، لكن هذه أشهر المسائل. فهم في هذه المسائل ليسوا من أهل السنة والجماعة، فكأنك تفهم أنهم في بقية المسائل فيما وافقوا فيها أهل السنة والجماعة هم في تلك المسائل مع أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة في تلك المسائل، لكنهم خرجوا عن مسمى أهل السنة والجماعة بأي شيء؟ فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، وفيما قبلوا فيه النسبة إلى الأشعري وإلى الماتريدي، لأن الأشعري خالف أهل السنة في شيء والماتريدي خالف أهل السنة في شيء، فانتسبوا إليهما فيما خالف فيه أهل السنة، فهم في هذه النسبة ليسوا من أهل السنة. هذا مراد المصنف، وعلّى ذلك فقال لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة 3 سلفيون وأشعريون وماتريديون، فهذا خطأ. نقول كيف يكون الجميع أهل سنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل سنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة. فمن هو؟ الأشعرية، إما السلفية وإما الأشعرية وإما الماتريدية، واحد منهم. أما كلهم كيف يكون؟ سلفية انتسبت إلى السلف الصالح الصحابة والتابعين وأتباعهم، أشعرية انتسبت إلى أبي الحسن الأشعري جاء بعد عصور السلف في أواخر عصورهم، وما تريدي انتسبت إلى أبي منصور ما تريدي جاء بعد الأشعري. واحد منهم هو الذي على السنة، نعم. فأيهم أيهم الذي ينتسب إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، أم الذي ينتسب إلى رجل جاء متأخرا عن عصر السلف؟ نعم. الأشعرية أم الماتريدية أم السلفية؟ نقول من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب سنة. فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها. لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة؟ لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ أهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا، حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. يعني القضية يريد أن يبين الشيخ، ونختم بهذا، أن القضية ليست بالمسميات، ها؟ ليست بالمسميات، وإنما هي بالمضمون. فمن كان على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأصحابه وأتباعهم وأتباعهم من السلف فهو صاحب السنة، فهو صاحب السنة، وهو المسمى بالسلفي، وهو المسمى بالسلفي. أما من تسمى بالسلفي مثلا ولم يكن من أتباع السلف فلا يغنيه هذا المسمى شيئا، لأن الأمر ليس يعني بمجرد التسمية، الأمر ليس بمجرد التسمية، وإنما الأمر أن يكون الاسم على مسمى. فإذا كان الاسم على مسمى فأنت من أهل السنة والجماعة، وأنت من الفرقة الناجية، أنت من أتباع الصحابة والتابعين وأتباعهم. وهذا هذه الأجيال الثلاثة الصحابة والتابعين وأتباعهم لم يظهر فيهم الخلل ولا الانحراف ولا الابتداع، ولم يظهر فيهم رجل مع فضلهم وخيرهم، لم يظهر فيهم رجل قال سموا أنفسكم باسمي فأنتم أتباعي في العقيدة، لم يفعل هذا أبي موسى الأشعري رحمة الله تعالى للصحابي الجليل، ولم يفعل هذا معاذ بن جبل، لم يفعل هذا ممن جاء بعدهم قتادة، ولا الضحاك ولا الحسن البصري، لم يفعل هذا أحد من السلف أبدا، انتسبوا إلى أهل السنة والجماعة. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف هنا يا أخوان الكرام. جزاك الله خيرا، بارك الله بكم. المحاضرة القادمة تحبون نتكلم في أركان الإيمان أو هذه معروفة عندكم؟ ننتقل إلى يعني مباحث أخرى ربما لا تعرفونها، ما رأيكم؟ كالتأويل مثلا. ما في بأس شيخنا. نعم ما في بأس شيخنا مولي. طيب بس شيخنا كنت وعدتنا بمحاضرة إضافية. نعم لما سبق ما فهمت شيخ. كنت وعدتنا بمحاضرة إضافية تعويض ما سبق. نتفق إن شاء الله عليها لاحقا إن شاء الله. نحتاج إلى محاضرة واحدة ساعتين نعوض فيها إن شاء الله ما سبق، إن كنتم تريدون في هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، وأنت على أن تكون يوم خميس مثلا، أو إن شئتم لو تحدد يوم لا لا لا لا يوم أربعاء بعد العشاء. في عندنا محاضرة شيخنا يوم الأربعاء. طيب يوم خميس، نجعله يوم خميس مساء مثل هذا الوقت. الساعة السابعة، نجعل الخميس إما هذا في هذا الأسبوع أو الخميس الذي يليه كما تشاؤون يعني. لكن تكون محاضرتنا القادمة إن شاء الله الإيمان من قول المصنف، الإيمان بما وصف الله به نفسه، ومن الإيمان الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. أما يعني ما قبل ذلك من الإيمان، الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه يعني تعرفونها ومرت عليكم كثيرا. لكن هنا الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وثم ننطلق إلى معنى التشبيه والتمثيل ومعنى التعطيل والمعطلة ومعنى التأويل والتكييف ما هو ومعناه. هذه الأمور في ظني أنكم تحتاجونها أكثر من أركان الإيمان التي تعرفونها ومرت بكم كثيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله بكم شيخنا، جزاكم الله خيرا وفيكم بارك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صفحة 72.